Chamou. زمان بكل سلاح انا راضي حاربني يا زمان بكل سلاح انا راضي وميل عليا ويزيد في الحمل انا راضي ومين عليا ويزيد في الحمل انا راضي وإلا اصلك معايا واعمل دون انا راضي وإلا اصلك معايا واعمل دون انا راضي عاتب عليك ليلة عني انت ولا خالي عاتب عليك ليلة عني انت ولا خالي ولا انت صاحب مروقة للأصيل بتميل ولا انت صاحب مروءه للاصيل بتنين ساحب لي سيفك يا زمان وانا من السلاح خالي ساحب لي سيفك يا زمان وانا من السلاح خالي اديت لي حبي وركني كل يوم بدني قاعد في حالي يا زمان ومن مطرك ماليش مال اديني صابر لما اشوف اخرتك ايه اللي فاضي الخلاف الذل هيجيل وبأي سكة لابد تبان اخرتها وبأي سكة لابد تبان اخرتها ان كان نصيبي في شيء من السعد هيجيل حربني يا زمان من غير اصول وعجب حربني يا زمان من غير اصول وعجب تهزني بالنار على جنب اليمين وعجب سقتني كاس المرار سقتني كاس المرار انت بأجمل وعجب وبأي شيء كتب في الغيب انا الحاج علي دوله مروه مؤسسه طيور الاسلام لتبني الشباب واحد وعشرين وعرب واحد وعشرين حاج خالد الشريفي الشرفاء الحاج عبدالله العوامي محمود صالح الدشي ايمن مستور الدشي بيقولوا مبروك دول 150 فرحه و150 مبروك بيمسوا على كل الناس الموجوده في الفرح مش بدير على النهاية، احنا لسه في البداية، لسه بدير على النهاية، احنا لسه في البداية. لما تزعل مني حبة، لما تزعل مني حبة، بعمل حكاية، لسه بدري على النهاية. الطريق لسه في البداية، أنا يا دوب هقول حكاية، الطريق لسه في البداية، أنا يا دوب هقول حكاية، هو يوم يبان لو، هو يوم يبان لو، إلا من لسه بدري على النهاية. الأيام بكره تهدينا، بس هات ايدك في ايدينا، الايام بكره تهدينا، بس هات ايدك في ايدينا، احنا مسرنا اروح البعدين، احنا مسرنا اروح البعدين، مش بالهات وانا بالخسار، لسه بدري على النهايه.